بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اليوم، اليوم الثامن من الشهر الحادي عشر من عام 44 و400 ألف الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن الكريم للشيخ المؤلف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. القاعدة التي بين أيدينا هي القاعدة 54. يقول: كثيرا ما ينفي الله الشيء لانتفاء فائدته وثمرته المقصودة منه وإن كانت صورته موجودة. هذه قاعدة. كيف قاعدة؟ يقول: أنت تقرأ في القرآن الكريم، في القرآن الكريم تقرأ تجد الله سبحانه وتعالى يتكلم عن أشياء يعني هي موجودة لكن ينفيها، ينفيها. كيف ينفيها وهي موجودة؟ في الواقع موجودة، لكن لما كانت ما يستعملها صاحبها نفاها، مثل السمع والبصر والكلام. زين، صم بكم عمي، هو ليس أصم ويسمع، بكم يتكلم له لسان. كيف وصف الله؟ قال: لأن اللسان هذا لما كان في ليس في الخير كأنه معدوم، كأنه معدوم. الأذان لما كانت لا تسمع الخير، عليكم السلام، كأنها في منزلة المعدوم. طيب، ما هي القاعدة التفسيرية التي نستفيد منها، أو القاعدة التفسيرية القرآنية التي يستفيد منها القارئ والمفسر؟ يقول أن الله سبحانه وتعالى إذا نفى الشيء، شوف القاعدة عشان نفهمها زين، أن الله إذا نفى الشيء وهو موجود فإنه ينفي فائدته. يعني كيف حين تقرأ مثلا، شوف بيذكر لك آيات، يقول لك: وأكثرهم لا يعقلون. هم يعقلون، يعقلون، لكن لا يعقلون ما ينفعهم في الشرع والدين والنجاة والسلامة. هم يعقلون، هم عندهم أحيانا تجد عندهم عقول من أفضل عقول البشر، يفكرون، يفهمون، يعرفون، وعندهم دراية في أشياء كثيرة، لكن الله يقول لا يعقلون. كيف لا يعقلون؟ نقول: لا يعقلون ما ينفعهم. يعني هم الآن يشتغلون بدنياهم، آخرتهم ما يعرفونها، ما يعرف لماذا خلق. فلذلك حكم الله عليهم بأنهم لا يعقلون. شف، قال: صم بكم عمي فهم لا يعقلون، أو لا يعلمون. طيب، أو لا يرجعون. ثم قال: إنك لا تسمع الموتى. هم أموات غير أحياء، هم أحياء، أحياء. كيف يقول أمواتهم أحياء؟ يعني قال لأنه بمنزلة الميت، ما دام أنه يقرأ عليه القرآن ويوعظ ويذكر ولا يسمع ولا يتعظ ولا ينفع، منزلة الميت، هو الميت واحد. فيقول لك: إذا جاءتك آيات فيها نفي وهو موجود، هذا يدل على أن الله ينفي فائدة هذا الشيء وعدم العمل به وعدم الاستفادة منه. شوف الآن سيتضح لنا. إذن شوف، ناظر، نقرأ العنوان مرة ثانية. القاعدة تقول ماذا؟ كثيرا ما ينفي الله الشيء لانتفاء فائدته وثمرته، يعني ينفي هو موجود لأن ثمرته وفائدته غير موجودة المقصودة منه، وإن كانت صورته موجودة. صورة موجودة، السمع والبصر، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. كيف لهم آذان ما يسمعون؟ هم يسمعون ما يريدونه، أما إذا جاء الحق ما يسمعون، تكلم ما يسمع، تعظه تذكره ما يسمع. أي الفائدة؟ طيب، شوف، قال: وذلك أن الله خلق الإنسان وركب فيه القوة من السمع والبصر والفؤاد وغيره ليعرف ربه. إذن خلق هذا الشيء ليعرف ربه ويقوم بحقه، فإذا لم يعرف ربه ولم يقم بحق الله، ما وجوده وعدمه سواء. قال: فهذا المقصود منها، وبوجود ما خلقت له تكمل ويكمل صاحبها. إذا وجدت العلة أو السبب أو وجدت الأشياء، يعني الانتفاع بها، كمل، اكتمل كثير واكتمل صاحبها. وبفقد ذلك يكون وجودها أضر على الإنسان من فقدها. ليش؟ وجودها يعني إذا كان عنده سمع وعنده بصر عنده عقل لكن ما يستخدمه في طاعة الله، هذا وجوده أشد من عدمه. ليش؟ لأنه ستقوم على الحجة. يعني الآن هو يسمع المعاصي ويرى المعاصي ويستخدم بهذه الآلات المعاصي، فأصبحت هذه الآلات حجة عليه يوم تشهد عليه نعم ألسنة وأيديهم وأرجلهم، وفي آيات أخرى يعني السمع والجلود تشهد عليهم لأنها ستكون حجة عليهم. قال شيخ قال فإنها حجة على عباده ونعمته التي توجد بها مصالح الدنيا والدين، فإما أن تكون نعمة تامة إذا اقترن بها مقصودها، أو تكون محنة وحجة على صاحبه إذا استعملها في غير ما خلقت له. ولهذا كثيرا ما ينفي الله تعالى هذه الأمور الثلاثة. ثلاثة ما هي؟ قال السمع والبصر واللسان مثلا. طيب قال أصناف الكفار والمنافقين صم هذا السمع، بكم الكلام، عمي البصر، فهم لا يعقلون، وأكثرهم لا يعقلون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. قال فأخبر أن صورها موجودة ولكن فوائدها مفقودة. وقال تعالى فإن لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال تعالى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم والدعاء إذا ولوا مدبرين. هم يسمعون وليسوا موتى، أحياء، لكن لما كانوا لا يستخدمونها في منزلة الموتى. قال والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. وقال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقول نؤمن بعض ونكفر بعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. مش الشاهد في الآية هذه؟ هذه ما فيها سمع ولا بصر ولا فؤاد ولا قلب ولا شيء. شف قال لك فأثبت لهم الكفر من كل وجه، فلم يكن دعواهم الإيمان ببعضها من يقولون آمنا به من الكتب والرسل بموجب لهم الدخول بالإيمان، لأن إيمانهم بهم مفقودة، لأن إيمانهم بهم مفقودة فائدته، حيث كذبوهم في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول إن الذين يكفرون بالرسل ويفرقون يقول نؤمن ببعض، ما نفعهم إيمانهم، هذا إيمانهم باطل ما ينفعهم، فكأن إيمانهم وجود عدم سواء. لما يقول أنا أؤمن بهذا الرسول وأكفر بهذا الرسول كأنه كافر بالجميع، لأن إيمانك بالرسول الأول هذا إيمانه وجوده عدم سواء، فما في فائدة. هذا معنى سلبت الفائدة منه وثمرته مسلوبة. قال فلم يكن دعواهم الإيمان ببعض من يقولون آمنا به من الكتب والرسل بموجب لهم الدخول بالإيمان، لأن إيمانهم به مفقودة فائدة، حيث كذبوهم في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وغيره من الرسل الذين لم يؤمنوا بهم، وحيث إنهم أنكروا من براهين الإيمان ما هو أعظم من الطريق الذي أثبتوا به رسالة من ادعوا الإيمان به. وكذلك قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. نفى عنهم الإيمان، معنهم يقول آمنا يقرون بس نفى عنهم الإيمان، لأن هذا الإيمان ما في فائدة، ما ينفع صاحبه. نقول لما كان الإيمان النافع هو الذي يتفق عليه القلب واللسان وهو المثمر لكل خير، وكان المنافقون يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، نفى عنهم الإيمان لانتفاء فائدته وثمرته. شبه الشيخ رحمه الله يأتيك بأشياء ليست تعلق لا بالسمع ولا بصر، الإيمان ينفيه مرة، يثبت يقولهم يثبت لهم الإيمان ثم ينفيه لأن ما في مصلحة، يثبت إيمان بالرسل لأنهم آمنوا بعض وكفر بعض، هذا ما ينفع. طيب قال ويشبه هذا ترتيب البارئ كثيرا من الواجبات والفروض على الإيمان، كقوله على الله فليتوكل المؤمنون. يقول إذا كان إيمانكم حقيقا حقا فتوكلوا على الله، ولذلك قال بعده وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، كنتم مؤمنين على الله يتوكلوا. إذا ما يتوكل الإنسان ما نفع إيمانه. قال واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، إلى أن قال إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. وقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. شايف أثبت لهم الإيمان حقا لأنهم عملوا بالإيمان، أما الأول ما عملوا به. قال: وذلك أن الإيمان الواجب يقتضي أداء الفرائض والواجبات ويقتضي اجتناب المحرمات، فما لم يحصل ذلك فهو إلى الآن لم يتم ولم يتحقق، فإذا وجدت هذه الأمور تحقق. ولهذا قال: أولئك هم المؤمنون حقا. هذا ينطبق على من يدعي الإيمان. تجد الآن من يدعي الإيمان يقول: أنا مؤمن والإيمان بالقلب، ولا يصلي ولا يصدق في كلامه ولا في تعامله، ويقول: أنا مؤمن. فنقول: أنت ما عندك إيمان، إيمانك ما ينفعك ما دام من هذه أعمالك وأخلاقك، فهذه دعوة باطلة، فينفع عنك الإيمان ما ينفعك إيمان. يقول: وكذلك لما كان العلم الشرعي يقتضي العمل به. هذه مصيبة، هذه مصيبة عظيمة. يعني العلم الشرعي يقتضي العمل، العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه إلا فارتح. إذا هذا الشخص يتعلم ويدرس العلوم الشرعية ويتعلم يدخل في الجامعات ثم ما يعمل، تجده يعني يرتكب المنكرات والكبائر وهو يعرف أن هذه كبائر محرمة، ثم يعني ثم يقع فيها، فهذا علمه وبال عليه. ولذلك قال: وكذلك لما كان العلم الشرعي يقتضي العمل به والانقياد لكتاب الله ورسوله. قال تعالى عن أهل الكتاب المنحرفين: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. منزلة الجهال. منزل. قال: ونظير ذلك قول موسى عليه السلام لما قال له بنو إسرائيل: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. أي قال: فكما أن فقد العلم جهل ففقد العمل به جهل قبيح. طيب، إذن قاعدة هي واسعة، تظن أنها صغيرة أو مختصرة أو مقصورة على شيء معين، لا، قاعدة كبيرة. والشيخ رحمه الله عنده نظرة بعيدة جدا، ينظر إلى الآيات القرآنية ويستخرج منها قواعد ما تجدها في كتب التفسير. يعني من ذكر من المفسرين هذه القاعدة أن الله إذا نفى السمع ونفى البصر ونفى كذا ونفى الإيمان، ما هم المؤمنين ينفي الإيمان، فإذا نفى هذه الأشياء من يجد أنها وجودها كعدمها؟ هذه القاعدة، وجودها كعدمها ما فيها فائدة، ما فيها فائدة. الذي يطلب العلم ويتعلم تجد بعضهم يعني يتفوق في كليات شرعية ويحصل ويحفظ المتون ويحفظ القرآن ولا يعمل به، فهذا من زيادة الذي لا يعلم، كأنهم لا يعلمون، كما ذكر الله كأنهم لا يعلمون. اليهود تعلموا التوراة والتوراة تأمرهم بالإيمان بمحمد ولا يؤمنون به، قال الله عز وجل كأنهم لا يعلمون. طيب، قاعدة جليلة حقيقة، مهمة جدا، مفيدة، استفدنا منها، فنكتفي بذكرها. إن شاء الله اللقاء القادم ننتقل القاعدة التي تليها، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.